بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد المئة السادسة على واحد. ما نسأل الله له الهداية. عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين. الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف يمين أمامنا، لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه. أيوة. لاحظ، أنا يعني حقيقة يعني لما مر الشيخ قال لي أخدام لك يحلف يمين، انتهى الأمر. أنا قلت له، لكن طبعا حكاية الشيخ جزاه الله خير على هذا الشيء، أنا لازم أقتنع فيه من أي باب، يعني أما أناقشش فيه. أما أنا تذكرت يعني الحديث له عن عيسى عليه السلام، لما مر هذاك سرق قال له والله إني ما سرق، وأنا أقول كعيسى عليه السلام أتي يعني أحب لكم بالله. أي نعم، لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رأى وسرق؟ وراءه وسرق، لكن من أجل يمين سلم. وأنا أقول لك الله المستعان أنه هذا من تأليفه، يعني نقتل الحديث نضيف للحديث هذا ليطابق في أسلوبه، هذا لم يسبق له أن وقف على نقدي بهذا الأسلوب، وإنما هذا اتفاق. كل مرة لبعضهم والله يبدأ إيمان، بدأ إيمان، إيمان بالغيب، يعني لأنه فوق العقل. في قصص يوحى زعموا بأنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا، فأخذ يحوش من الثمار ودك في جيوبه، فحس به الناطور، فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا؟ قال له الهوى، الريح رماني. قال له طيب، وهذا الثمار الذي في جيوبه؟ قال والله أنا عم أفكر فيه، كيف يعني؟ يعني الهوى طير ولا البستان، لكن الهوى دخل ما عم يفكر. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم ولا الصوفي؟ لا في قبل شك. لماذا؟ هو تابعي. تابع. لا في الصحراء لا، لكن لأبيه صحراء. لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمن أبو ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. لا. أبو عبد الرحمن السلمي تابع، أما أبوه فلا أدري. لأنه في مكان من الأخلاق الخرائط. طبعا أتوقع أنه جديد. في بحث وأنا أبحث في طبعا صححت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قوله الله واحد عشر مرات بني له قصرا في الجنة. كنت أبحث أنا هل هو مقيد ولا مطلق؟ هذا مطلق الحديث اللي عند. قال عمر إذا يا رسول الله نستكثر. أيوه. الله أكبر. كنت أبحث عن تقييد، وجدت إسناد في خرائط. قال أنا أبي عبد الرحمن السلمي، من قرأ موقوفا عليه طبعا مقطوع عليه، من قرأ قوله الله واحد إحدى عشرة مرة في يوم بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة. ما أدري هل ينفع هذا الحديث، هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا؟ طيب هو صح يعني سند إليه؟ طبعا أنا وقفت على رجاله موصول ورجالهم مقبولون. أيوة. لكن العلة المحققة اللي اسمها سعاد هذه هي التي لخبطت علي في أبي عبد الرحمن السلمي. أنا أعرف أنه تابعي. فقالت له صحبة. هي أنه صحت له صحبة. فلخبطت علي في هذا الشيء، بس أنا طبعا حاطه في بالي. إذا كانت مصيبة في النقل ربما يكون هناك قول بعض العلماء، لأنه كثير من الرواة يختلف في صحبتهم، لكن يكون الراجع عند المحققين أنه تابعي لا صحبة له، وهذا هو الذي نعرفه عن أبي عبد الرحمن السلمي. ليس من كبار السبعين حتى. فالآن سؤالك كان أنه ماذا، أنه هذا الأثر يعطي إيش؟ هل هو، هل نستطيع أن نستفيد منه التقييد في الحديث الصحيح؟ لا، أنه أولا أنك تقول أنه مقطوع بمعنى موقوف، هب هو أنه مرفوع، فأيما يكون أقوى حينئذ نسبيا؟ يكون هذا المقطوع أقوى، أم لو كان قال قال رسول الله أقوى؟ أشك أن الثاني أقوى. فإذا كان مرسلا أقوى هل يجوز تقييد المطلق به؟ الجواب لا. بس أنا اللي خلاني أتلفت بهذا الأمر أن الحديث حسن لغيره، لأنك قلت فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق أقل أحواله حسن. فقلت بما أنه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بأن يكون مقيدا له مفيدا بالتقييد. بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا. جزاك الله. يكون شاهدا قاصرا لو كان مرسلا مرفوعا. نعم. فما بالك وهو مقطوع. ثم لفظة 11 لا تؤثر. وهناك 10. وهناك 10. إيه؟ هذا يمنع من الاستشهاد به. حتى لا يكون قاصرا. أي نعم. هو كذلك. هو من زاوية، من ناحية يكون قاصرا، من ناحية يكون زايدا. فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى، ومن الناحية الأخرى يكون زايدا فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي هي 10. لا، أنا أقصد اللي هي 11 منكرة. أيوة، هو هذا تكلم عنه. الاستعادة تكون من 10. إيش؟ الاستعادة عند رأة 10 يعني يستعيد بالرواحل في بداية 10 ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعادة حديث في ماذا؟ لا، من قرأ قرآن 10 مرات بنى الله له قصدنا الجنة. فسؤالك إيه؟ الاستعادة في بداية 10 إذا كنت في قراءة كل واحدة يعني؟ كل واحدة ولا بوحدة؟ أول مرة بس؟ والتسبيح في الواحدة. التسبيح في الواحدة. الآن في سؤال هذا طبعا خلاص الآن إذا كان بحب نسألها حول الكلامات، بحب كلامه طيب متكامل بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل أنت موضوع تعدد الزوجات. جزاك الله خير. إذا كان بتحب السؤال يعني حول لأنه أنت بتكلم فيه يعني كلها لا صفحة صغيرة صفحة يقول خالصا عشان تعدد ما ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعة إن شاء الله. إن شاء الله. عم بقول أستاذ لما ذكر وإحنا هو عندي إنه في يعني طالب حافظ الكتاب الله. ما شاء الله. بدي أقول لك شيخي شوف لنا خلي صدرنا فيه هنا وصلنا واحدك. ما هن صار عنده العلم. بس في شروط بيعرفوها عرفوها. نعم. صدق. يقول تعدد الزوجات هذا اللي يقوله الناصر عمر. تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته، وإنه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك. أنت تأيد التعدد ولا ما تأيد التعدد؟ أنا أؤيد التعدد وأنا معك. أنا أقول لك البار شيء. نعم. تلميذك البار أنا. نعم. تفضل. ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعقم الزوجة أو مرضها المزمن، فلذلك فذلك مما لم يرد به دليل ولم يرد به شرع. ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع، لكن أعرض منهم ما له مساس بموضوعنا مقومات السعادة الزوجية، وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها. فمن الأزواج أنفان هذا الرجال، النساء إيش عمل هنا؟ يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد. كيف هذا؟

ما ينبغي هذا بارك الله فيك. أنت إذا رفعت كلمة الشهوة الجنسية هذه ولفت النظر إلى أن لا يصرف الذي يتزوج اثنتين فأكثر عن الأمور الأخرى يكفي يكون عزلته. لا لكن هذا قصيدة يا هذا قصيدة لرجل معليش لكن من يقرأ القصيدة يفهم منك ما لا تريد. كما أن العبارة التي هي في أولها أيضا تفيد ما لا تريد. أولا نسجل العبارة أول شيء. أنا أفضل نسجل. والله يا شيخ راح نسجل مين تكمل. شو؟ ليش؟ أنت يا شيخ ما عندي شيخ للدرجة. إذا بشيء لك الله. كمل قراءة الأبيات. نعم. كمل قراءة الأبيات. فيك ما تتم ما أحسبك. لا لأنه بعضها يعني. هذه يهيج السقطة هذه فما أنجو من إحدى السقطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. بارك الله فيك. هذا كان بين نساء الرسول. هذا كان بين نساء الرسول يعني إهداها تغار من أختها من ضرتها. هذا لا مناص منه لا حل منها أبدا. ولا بد أنت تعرف قصة كسر الإناء وقال بهذه المناسبة عليه السلام إناء بإناء وطعام بطعام. طيب فإذا كان هذا نحن القصيدة كلها أنا أفكر بحل القصيدة يا شيخ لكن هي جاءت يمكن سياق هي فيها من باب الدعابة على أن واضح المقصود. نكمل يا شيخ تفضل. وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا فإن لم تستطع فواحدة تكفيك شر الضرتين. الله أكبر. هذا الشيخ أنا قلت هذه الحالة أنا قلت هذه الحالة شيخ لا يؤخذ كلام مبشر عن بعض. هذه حال رجل تزوج وأعرض عن الأهداف الشرعية. أنا قررت المسألة وحررتها وبينت المنهج الشرعي فيها وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالة. ما أظن هذا يفهم هذا. على كل حال لا والله فهمها يا شيخ أنا سألت عدد من الأخوان فهمها. هذا ينظر في العبارة نغير العبارة نحط نص العبارة. من ألف استهدف ما في مانع. لا ما في مانع أبدا لكن أنا أقول إنها الحمد لله هو إذا استهدف بالخير فالحمد لله. والله يا أخي رحمة جزا الله خير من أداء لنا عيوبنا. طيب عدنا لا بس نص الشيخ نص الشيخ جزاك الله خير. أما القصيدة أنا على الحقيقة القصيدة مفكر أشيلها من فترة في النساء وكان الحاجز بيننا تعرف في الحاجز خفيف ستارة. لا ليست هي عبارة عن لكن في الألواح خشبية ألواح خشبية. نعم فقررت ما أتعلق بالتعدد بينت المنهج الشرعي ودعوت إلى ذلك وبينت أيضا أن الحاجة وحاجة الأمة تدعو إليها من عدة جهات لكثرة الناس كما صلى الله عليه وسلم والفتنة الموجودة امتلاء البيوت الآن. عندنا جامعة من الجامعات يا شيخ فيها 7000 طالبة لم يتزوج منهن قرابة 1000 مع أن لا يمكن تدخل الجامعة إلا وهي قد تعدد سن الزواج 18 و19 ثم فإذا أصوات فإذا ضرب في الخشب في الباب الخشب. نعم وجاءت رسالة غاضبة جدا فقمت وقرأت الرسالة رسالة غاضبة من واحدة ورددت عليها رد يعني شديد عاد قلت ما يمكن ما يصلح لها هكذا. ثم طبعا هدأت النساء بعد فترة لما رجعت إلى الرياض فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى قريبات رسالة تعتذر عما حدث نعم وقالت أنا يعني أخطأت وأنا اللي كنت أثرت الفتنة. أنا ما أعرف الله من هي نعم. أنا الذي وجهت إليك السؤال فأرجو وخير لك أي نعم فقالت أرجو أن تسامحني نخشى عليه يذلني هذا الذي حدث. طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب. هي تقول لماذا تدعو إلى التعدد وزوجي يخرج تقول أن عندي زوجي ايه؟ لا يأتي إلا منتصف الليل ويخرج الصباح كيف لو كان عنده زوجتين وكيف وكيف زوجها طبيب. هذا ذكرني بترجمة أحد علماء الحديث اسمه معمر أو معمر